يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون، وكلا المسجدين منحرفان عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب، بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى 20 فرد، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى 10 فقط. والإخوان جميعا يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة، وكذلك من يؤمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ إذا كان الانحراف يسيرا هو جهة الغرب جهة القبلة هذا يضر، هذا الانحراف يسير يعفى عنه عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين مشرق والمغرب قبلة، يقول في حق أهل المدينة ونحوهم. هكذا في الشرق ما بين الجنوب والشمال قبلة، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة. المقصود أن الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه، أما إذا انحرف إلى جهة أخرى فهذا لا يعفى عنه، أما انحراف يسير فيعفى عنه. وتوسط الإمام هو السنة، والإمام والوسط هو السنة، فإذا كان الإحرام غير متوسط فالمشروع أن يوسطوا وينقلوا إلى وسط المسجد، لا إلى جهة أبعد عن الوسط، فيكون الجماعة عنه على حد سواء. فإذا كان الصف 30 يكون عنه 15 وعنه 15 متوسطة، هذا هو السنة وهذا هو المشروع. نعم جزاكم الله خير.